عشر بعد عشر بعد المئة قال باب معونة الرجل أخاه. روى بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث صحيح. قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث جمع خصالا من خصال الخير وأهمها الإيمان بالله عز وجل، ولكنها هنا دقيقة من دقائق الشرع طالما غفل عنها كبار أهل العلم، فنتج بسبب هذه الغفلة خلاف كبير بينهم. ذلك أننا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل في هذا الحديث أي الأعمال خير، فأجاب إيمان بالله وجهاد في سبيله، فجعل الإيمان من العمل. وهنا النكتة، المعروف عند الناس أن الإيمان عقيدة فقط، بينما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر جوابا لمن سأله أي الأعمال خير، وفي أحاديث أخرى أي الأعمال أفضل، فيجيب أول ما يجيب بقوله إيمان بالله. فمعنى هذا أن الإيمان بالله عمل. فهل الإيمان بالله والله عز وجل عمل أم عقيدة؟ هذه النقطة التي يجب أن نقف عندها قليلا لنوضحها بخفائها على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم. المعروف عند الناس أن الإيمان بالله عز وجل هو عمل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره، ولكنه من أعمال القلب. أما الجهاد في سبيل الله وغيره مما ذكر في أحاديث أخرى فهو من أعمال الجوارح. فالإيمان هو من أعمال القلب. هذه هي الحقيقة الشرعية التي يجب أن نتنبه لها، وهي أن القلب له عمل، وأن الإيمان الذي مقره القلب هو أيضا من أعمال القلب. ومن هنا يسهل على المسلم أن يفهم العقيدة السلفية التي تقول وتصرح بأن الإيمان يزيد وينقص. وهذه العقيدة مستقاة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي كتاب الله غير ما آية تصرح بأن الإيمان يزيد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم إلا إيمانا. هذا نص لأن الإيمان يزيد، كما قال أيضا ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن الإيمان يقبل الزيادة، وكل شيء يقبل الزيادة فهو على العكس أيضا يقبل النقصان. من هنا جاءت العقيدة السلفية أن الإيمان يزيد وينقص، ودليل زيادته العمل الصالح، ودليل نقصانه العمل الصالح.